بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة. قوله رضي الله عنه حدثنا، ما معناها؟ أحيا، أحسنت. طيب أحمد، لماذا قال رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ ايش معنى الصادق المصدوق أولا في قوله، والمصدوق فيما يأتيه من الوحي؟ طيب أمور غيبية. طيب هل هذا للتأكيد أو للتأسيس؟ تأكيد، يعني معلوم أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم، لكن أكد الأمر للطمأنينة. طيب إن أحدكم، ما المراد بأحدكم من الإنس والجن والملائكة؟ أحسنت، الإنس أكيد، الجن الله أعلم، ما ندري، ونحن ما نقف ما ليس لنا به علم. طيب بدح، يجمع خلقه في بطن أمه، يجتمع الرجل وما، أحسنت. طيب عبد الرحمن، ذكر في الحديث مراحل الجنين، اذكرها، مراحل خلق الجنين. نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، إنسان. طيب حضرت مقيم والدين، ما العلقة؟ قطعة من الدم. طيب والمضغة؟ وحسب، قطعة من اللحم. طيب نسألك أبو حسن، انتقاله من النطفة إلى العلقة ثم المضغة، يعني في لحظة ينتقل كذا ولا ينتقل شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا، إذن فهو أطوار ينمو نموا في الرحم. طيب طيب ثم يرسل إليه الملك. محمد، ما اسم الملك؟ اسمه الله أعلم، ما ندري. طيب لكن مش صفته، ما صفته؟ هو من جنس الملائكة. لا وش وظيفته؟ وظيفته أنه ينفخ الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات. طيب هل هو واحد يمر على جميع النساء؟ والله يا شيخ، أو كثير؟ يحتمل، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه واحد وكلفه الله عز وجل بهذه المهمة، والله القدرة على ذلك، وليس كذا، ما في شيء، يحتمل، ويحتمل أنه جنس من الملائكة موكلين بهذه المهمة. تمام، يحيى، قوله صلى الله عليه وسلم يجمع يرسل، هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، لماذا لم يقل يجمع الله خلقه يرسل الله الملك؟ أحسنت، هذه من تفنن لغة العرب في أن المعلوم يحذف. طيب وقوله فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، أحمد أيهما أول، الكتب أم النفخ؟ في ظاهر هذه الرواية ينفخ ويؤمر على الظاهر. طيب وهذه الرواية موضحة ولا شيخ مسلم؟ شيخ مسلم، ما شيخ مسلم؟ أحمد بن إسماعيل البخاري، ها؟ وش فيها؟ ما الذي في البخاري ذكر هذا بقوله ثم التي تدل على الترتيب صح؟ بس بالعكس. ها؟ عكس. هي يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. طيب ما الكلمات التي يؤمر بها؟ اسمك سعد؟ سعد. يلا سعد. ها؟ الرزق، الأجل، شقي وسعيد. والذي يجعل شقي وسعيد هو العمل. إذا الرزق والأجل والعمل وشقي وسعيد. تمام. محمد نبدي خمسي. هي يعني خمس لكنها في الواقع ما تجي على الواحد إلا أربع لأنه هو يا شقي يا سعيد. يا شقي يا سعيد. تمام. طيب درس اليوم وصلنا إلى قوله بكتب رزقه صح؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم قبلها فيه مناقشة بكتب أربع ويؤمر بأربع كلمات. كيف أربع كلمات عبد الرحمن؟ الكلم في اللغة العرب ماذا يطلق عليه؟ يطلق على مجمل، على كلمة واحدة وعلى جمل قصدك، وعلى الجملة. قد تطلق على كلمة مفردة وتطلق على جملة وتطلق على جمل. هنا هل كلمة واحدة ولا جملة؟ جمل. جمل كثيرة. طيب نرجع الآن قوله بكتب رزقه. هذه الكلمة الأولى، والرزق هنا يشمل الرزق البدني والرزق الروحي. الرزق البدني والرزق الروحي. فالرزق البدني الطعام والشراب، الطعام والشراب، فيكتب له كل شيء، فيكتب له كل شيء يأكله أو يشربه، يأكله ويشربه مدة حياته، يأكله أو يشربه مدة حياته. فما كتب له لا يمكن أن يطعمه غيره. وهذا أمر عجب، يعني الحبة هذه في القمحة في الأرز تنتج في الهند أو في الأماكن، ثم تأتي إلى المكان وفي الأكياس وتشترى وفي المحلات وتجي في الكيس إلى المطبخ، تطبخها المرأة وتروح لين يأكلها الرجال ذا، أو تأكلها البنية الصغيرة، أو ما حد يأكلها صرف السفرة تأكلها الدجاجة. شيء عجب. هذا مكتوب بالتفصيل، يعني صفة العلم لله عز وجل ما نتصورها، يعني علم بالتفاصيل. شف سبحان الله العظيم. طيب ويشمل الرزق الروحي. مش قلنا الرزق البدني ما يأكله ويشربه. طيب والرزق الروحي هو العلم النافع والعمل الصالح، هو العلم النافع والعمل الصالح. وقوله وأجله، وأجله هذه هي الكلمة الثانية، أي مدة عمره، وأيام حياته وموعد موته وبأي أرض يموت. وقوله وعمله هذه الكلمة الثالثة، أن يكتب ماذا يعمل من خير أو شر، ويكتب تفاصيل ذلك، وقوله وشقي أو سعيد هذه الكلمة الرابعة، والشقي هو الذي يختم له بالنار، والسعيد هو الذي يختم له بالجنة. ولم يذكر هنا تفصيل حال الفساق وأصحاب الكبائر الذين يدخلون النار، لم يذكر هنا حال الفساق وأصحاب الكبائر الذين يدخلون النار ويعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون إلى الجنة، إما بالشفاعة أو برحمة الله. فالظاهر والله أعلم أنهم يدخلون في السعيد لأن هذه نهايتهم، وقوله فوالذي لا إله غيره فوالذي لا إله غيره هذا قسم بصفة الله، بصفة الله، وهو تفرده باستحقاق العبودية، هو تفرده باستحقاق العبودية. والمعنى أقسم بالله الذي لا يستحق أن يعبد غيره، أي لا أقسم بالله الذي لا يستحق أن يعبد غيره. وأقسم صلى الله عليه وسلم رحمك الله لتوكيد ما يأتي لعظم شأنه، وقوله إن أحدكم أي أيها المكلفون أيها المكلفون من جن وإنس ورجال ونساء وقوله ليعمل بعمل أهل الجنة ليعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يبدو للناس ويظهر لهم من حاله أي فيما يبدو للناس ويظهر لهم من حاله فأعماله كأنها تحمله إلى الجنة وقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أي حتى يقرب أجله حتى يقرب أجله تماما وليس المعنى أن أعماله تقربه إلى الجنة لأن آخر الجملة يبين ذلك أن عمله لم يكن صالحا وقوله فيسبق عليه الكتاب فيسبق عليه الكتاب أي كتاب القدر الأول كتاب القدر الأول وهو ما في اللوح المحفوظ من أنه من أهل النار من أنه من أهل النار والظاهر أن معنى يسبق يسبق أي يتجلى يتجلى ويظهر وقوله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أي أنه في آخر حياته يظهر كفره يظهر كفره بينا للناس فيختم له بخاتمة السوء ولا يمكن، بغيت نقطة من الصدر، ولا يمكن بما نعلم من صفات الله تبارك وتعالى وكرمه ورحمته، لا يمكن أن يكون الإنسان مخلصا في حياته ثم يمكر الله به فيختم له بخاتمة السوء، ثم يمكر الله به ويختم له بخاتمة السوء. فهذا مستحيل، وقوله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار أي حقيقة، أي حقيقة من كفر وفسوق وبلاء. وقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يقرب أجله، وقوله فيسبق عليه الكتاب، هو كما سبق وقوله فيعمل بعمل أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة أي أنه يتوب في آخر حياته، أي أنه يتوب في آخر حياته وينتقل حقيقة من الكفر إلى الإيمان، وقوله فيعمل، قلنا هذه فيدخلها، فيدخلها أي يدخل الجنة، وفرقنا بين الأول والثاني، فرقنا بين الأول والثاني، وهو أن الثاني يعمل حقيقة بعمل أهل النار، لأنه يعمل ظاهرا وباطنا، يعمل ظاهرا وباطنا، بعكس الأول. وكونه يختم له بالخاتمة الحسنة، وكونه يختم له بالخاتمة الحسنة لا يعارض صفات الله، لا يعارض صفات الله، لأن رحمة الله سبقت غضبه. والله غفور رحيم. ولكن هل يقال إنه كان يخفي عملا صالحا ونية حسنة فالجواب أما المؤمن المقصر الذي يعمل الكبائر فلا مانع من القول بذلك فتكون نفسه قد غلبته وسيطرت عليه شهوته لكنه بينه وبين نفسه يحس بالتقصير والألم ويمني نفسه بالتوبة رحمك الله. وأما الكافر فإن ذلك بعيد فأي نية حسنة عند المشرك والكافر الذي يحارب الله ورسوله لكن كما سبق رحمة الله سبقت غضبه ولا نتحجر رحمة الله ونقول لماذا يختم له بخاتمة الحسنة ولا نتحجر رحمة الله ولا يقال لماذا يختم له بالخاتمة الحسنة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. أما عند العوام فلا بس في مجالس العلم في تفصيل مثل هذه المسائل أمر سائغ مجلس علم شرح مفصل وطول. شيخ يقول موسى بن حامد أحسن الله إليك شخص عق والديه في أيام شبابه مع اتباع الهوى واللعب ثم تاب ولكن قد مات أبوه ولم يكن راض عنه فماذا يفعل؟ من تاب تاب الله عليه. والشرك أعظم من عقوق الوالدين فإذا تاب فالله يتوب عليه. وأما أبوه وأمه فيكثر الدعاء لهما إن هذا يأتيهما. الدعاء من أعظم ما يكون للأموات والوالدين بالأخص. والله تعالى. اي هذا احسن. وذكر الشيخ رحمه الله في شرح صفة الصلاة سادة مستقنع في الممتع في قوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ينبغي الإنسان يستحضر ذلك. أما الرزق البدني هذا يشترك حتى الحيوانات.